أحسن الله إليكم. السؤال 25 من المغرب، يقول السائل: ما حكم لبس البنطلون أمام الزوج قصد الزينة فقط وليس تشبها؟ بارك الله فيكم. هذا قولك أنت، لكن القصد لا يسوغ المحذور، فلبس البنطلون عند الزوج أو غيره هذا تشبه بالكافرات، ثم هو ليس محل زينة لأنه يظهر المرأة عارية أو شبه عارية، وهذا أمر مستقبح، وما كان من سمت المسلمات لا من أمهات المؤمنين ولا من بعدهن فيما نعلم، ولم نقف عليه أنه أفتى به عالم من أهل العلم. فالمرأة تلبس ثيابا فضفاضة، نعم عند الزوج لا تحتاج إلى خمار، لا تحتاج إلى جلباب، وقد تكشف بعض الأشياء، أما أنت تظهر عورتها حال إقبالها وإدبارها فهذا ليس من الزينة. وإن استساغه بعض الناس إما جهلا وإما تقليدا للمتفلتين الذين قلدوا المعسكرين الكافرين الشرقي والغربي، فنحن ننصح بناتنا المسلمات أن يقتدين بالمسلمات الأول من أمهات المؤمنين والصحابيات والتابعات الخيرات الفاضلات ومن بعدهم، وعندكم وعندنا وفي كل قطر إسلامي وللحمد، بل وفي المسلمات الموجودات خارج الأقطار المسلمة